حديث سيصد حفتي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في سبي صحابي خديجة رازي بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يغنبري صلاة خديجة بالنفيجة تكر وتنفيجة تشتكر وهو حامل أمامة بنت زينب يتنفيجة اتنفيجة أمامة كتا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا بيغنبري صلاة خديجة ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس وكتا أبو العاص كري ربيعي پیغمبری صلوات خود لبن اف کچها اف زینب یعنی اف کچها اف امامها اف ابچیک ات نویجدا ات هلگرد الملیوی بو فا اذا سجد وضعها هکر چوبا سجده دادانه و اذا قام هکر راب بابا حملها جارکادی دا را کتبه دا هلگردن دا البرملی پیغمبری بت صلوات خود لبن ات نویجده